الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. الذين امتلأت صدورهم حرقا وغيظا على هذه الدعوة المباركة وبهذه القرارات التي يصدرونها تنفير الناس عن هذه الدعوة المباركة، ولقد اتهموا السلفين بأنهم عملاء وأرادوا بتمسكهم بكتاب السنة أن يزعزعوا أمن البلد وأن يدخلوا البلد في فتن عظيمة، هكذا زعموا. وهذا القول قول باطل وعاطل، فهذه الدعوة هي دعوة الأنبياء، ودعوة الأنبياء جاءت بالخير، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى التمسك بالسنة والتحذير من البدع والأهواء. هذه الدعوة دعوة تدعو إلى الخير وإلى الأمن وإلى الاستقرار، تعظم حرمات المسلمين. بل إن تمسك الناس بدعوة الأنبياء وبهذا الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لنصرهم الله وأعزهم وحفظهم وأعانهم وجمعهم على كلمة سواء. وما تفرق الناس واختلفوا وتناحروا إلا بسبب بعدهم عن هذا المنهج السلفي وعن هذا المنهج الصافي، فالشرك والبدع والمعاصي والذنوب هي سبب البلاء وسبب الفتن. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه سنة الله، فللحق أعداء بالتشكيك وبث الشبه والتشويش، وإن ما استطاعوا ربما تسلطوا عليك بالقتل والإيذاء والسجن وغير ذلك. فلما رأوا هذه الدعوة انتشرت في أصقاع هذا البلد، في سهله وفي صحرائه وفي جباله، ضاقت صدورهم وصاروا يطعنون في هذه الدعوة، في حملتها وعلمائها وأئمتها، وما نراهم يتكلمون عن أهل الأهواء الآخرين. أين كلامهم في عباد القبور؟ بل ينكرون على من هدمها وينشرون تلك القرارات التي فيها التحذير من إخواننا الذين أزالوا تلك القباب وتلك القبور من غير مفسدة، ولو أخطأوا في تقدير المفسدة والمصلحة، إلا أنه لا يشن عليهم بمثل هذا الكلام. أين كلامهم في الإباضية وغيرها؟ أين كلامهم في الحزبيين؟ فديدنهم الطعن في أهل السنة، وديدنهم الطعن في علماء هذه الدعوة، وكل ذلك تشويشا وتنفيرا. إلا أن العالم من فضل الله قد انكشف لهم الأمر وقد بان الصبح لكل ذي عينين، فما من عامي على الفطرة إلا وتراه يبغض هذه الأهواء. وتعلمون يا إخوة أن هؤلاء دائما ربما يتقمصون ثوب السنة، فماذا قال أعلام السنة في زمن الإمام أحمد عن أنفسهم بأنهم هم أهل السنة؟ وأما الإمام أحمد ومن معه قالوا بأنهم حشوية وبأنهم مجسمة. الأشاعرة يصفون أنفسهم بأنهم أهل السنة، وقالوا بأن أهل السنة الذين هم على منهج السلف وصفوهم بأنهم مجسمة ومشبهة وإلى غير ذلك من الأوصاف الشنيعة. فما علينا إخوة إلا أن نصبر ونصابر وأن ندعو بعلم وأن ندعو الناس بالحق والبرهان، والحق يعلى ولا يعلى عليه. ولهذا تراهم يصفون أنفسهم بأنهم أهل السنة، وأما السلفيون الذين هم على منهج السلفي فينسبونهم إلى الشيخ ربيع. هؤلاء مداخل، تعرفون ماذا يريدون بكلمة أهل السنة عندهم؟ يريدون بها المنهج الأفلح، منهج الملل. فهم لا ينكرون أهل البدع، أصناف وأنواع من أهل البدع وأشكال وطرائق يجتمعون جميعا، وهذا على مرأة ومسمع من الجميع. أما من السلفيين الخلص فلا، فنقول هذا هو حال المألي والحال الذين يصفون بأنفسهم بأنهم هم أهل السنة، ويصفون السلفين بأنهم غلاة وأنهم متشددون وأنهم مداخل، فنقول لهم اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن هذه الدعوة المباركة مبنية على العلم الحق والرحمة بالخلق وعلى منهج الصحابة والتابعين والأئمة، بل بعضهم افترى علينا وقال هؤلاء يطعنون حتى في الأئمة الأربعة، وكلامه مسجل وموجود ومسموع، وهذا افتراء. أهل السنة والسلفيون هم الذين يواجهون الأئمة الأربعة، فيرحمون على الإمام مالك ويثنون عليه وعلى الشافعي وأحمد، ويعلمون عقائدهم للناس، ويبثون على الناس على التمسك بمنهجهم وطريقتهم، ثم يأتي ويقول لا لستم بأهل السنة أنتم أخرون. وهؤلاء قد ابتلوا بعبارة نسأل الله العافية، قد امتلأت أيضا على مشايخنا وعلى علمائنا، بل بعض هؤلاء يقول أيها السلفيون جعلتم الشيخ ربيعا معبودا لهم، والله ما جعلناه معبودا، ما نعتقد فيه إلا ما نعتقد في علمائنا، نترحم عليه ونحسن الظن فيه ونقتفي أثره ولا نعتقد عصمته، لا نعتقد بأنه معصوم حاشا وكلا، بل رفع الأمر هذا المخذول إلى أن قال وجعلته ربيعا معبودا حاشا وكلا حاشا وكلا. وأريد في هذه الكلمة أن أبين من هو الشيخ ربيع، وما تأخرت في الكلام إلا باستشارة بعض أهل العلم، فلما ذكرنا له بعض الأمور فنصحنا بالبيان والتوضيح. الشيخ ربيع يا إخوان لماذا أيقظ مضاجعهم؟ ولهذا الآن على صفحاتهم وفي كلامهم وفي جلساتهم مداخل مداخل مداخل، لماذا؟ لأن الشيخ أبان أمره وكشف زيفه وهتك أستاره. الشيخ لما قالوا يقال عنك إمام الجرح والتعديل قال والله لست إماما ولا أكره ذلك، ما أنا إلا ناقد أنقد هذه الأخطاء وهذه الأقوال. وهؤلاء الإخوة يخافون من الجرح، وقد قال شيخنا مقبل ولا يخشى من الجرح إلا مجروح. إذا كنت صاحب حق وأخطأت تقول أنا أخطأت وأسفكت الله وأتوب إليه، لا يخشى من الجرح إلا مجروح. ولهذا يريدون أن يعطلوا هذا العلم العظيم ألا وهو العلم الجرح والتعديل، حتى بعضهم في وسائل الإعلام يستهزئ ويقول جراحة جراحة عملية جراحة عملية جراحية، يستهزئ بهذا العلم يا جويهر، هذا العلم قام به الحق وقام به الدين، لولا الجرح والتعديل ما عرفنا الحق من الباطل، ولا عرفنا السنة من البدعة، ولا عرفنا الصحيح من السقيم. الناس هؤلاء صاروا ينكرون هذا البلد، لكن إخوة والله في أمور الدنيا يطبقون الجرح والتعديل، حتى قال بعض المشايخ حتى تبقى مطمئن. انتبه التاجر الذي يبيع الخضرة ذاك لا خضرة مش طيبة احذرها، لا فلان ذاك خضرة جيدة، صاحب الورشة الفلانية ما شاء الله خبرة لديه، لكن لا صاحب الورشة الفلانية لا ما تصبر انتبه، والطبيب الفلاني ذاك لا يتعلم في الناس. الجهل والتعديل في أمور الدنيا حتى في الطلاق، لكن في أمور الدين لا يكون. ايش عقول هؤلاء؟ أهم شيء هو الدين، علماؤنا هؤلاء يذبون عن الدين ويذبون عن رياض السنة ويبينون هذه المناهج التي وأخطأوها منهج الحلبي والمنهجي، كلما كان الباطل أشبه بالحق كلما كان أخطر يا إخوة، فصاروا يحذرون علماؤنا لما رأوا هذه المناهج صاروا يحذرون منها ومن أهلها، صاروا يحذرون منها ومن أهلها، لكن هؤلاء يريدون سبل الباطل والسبل التي عن يمين الصراط وعن شماله، يريدون أن تخبل مع الصراط فنصبح في ظلمات بعضها فوق بعض. لا، لا بد من استبانة الحق ولا بد من ظهور الحق، وقد قيد الله جل وعلا هؤلاء العلماء الناصحين الذين هم كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. والحديث حسنه العلامة الألباني. الشيخ ربيع يا إخوة عالم من العلماء الربانيين، الآن يتهمون الشيخ رحمة الله عليه من هذه الاتهامات أنه هو سبب البلاء في دينه حاشا وكلا، والله الذي لا إله غيره أن الشيخ ربيع وغيره من مشايخنا الأكابر هم أرحم الناس بالمسلمين ومن أرحم الناس بالسلفيين، حرصون على حقن الدماء وحرصون على جمع الكلمة ويتأسفون لما يقع في ليبيا ولم يكن لهم فتوى في هذا الباب، لم يكن لهم فتوى في هذا الباب، لكن هؤلاء يتقولون على مشايخنا. فأريد في هذا الأمر أن أبين ترجمة من أجل أن نذكر أنفسنا ومن أجل أن يعلم الجاهل قدر هذا العالم. صور الناس هذا، وكأن الشيخ ربيع جاهل ما عنده علم. سأذكر لكم علم الشيخ ربيع ودراسة الشيخ ربيع ومن أدى عليه من العلماء، سبحان الله. ولكن هكذا عادة أهل الباطل يا إخوة، يطعنون في العلماء. وصدق أبو حاتم إذ يقول: ومن علامة أهل البدع الوقيعة في ماذا؟ أهل الأثر. كما تعلمون أن الشيخ ولد في عام 51 و300 على عمر الآن 84 سنة. حتى في مقام السن يا إخوة، ليس منا من لم يحرص صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من إجلال الله إجلال ابن شيبة المسلم. 84 سنة حفظه الله تعالى. مات أبوه وهو صغير، ما أكمل السنتين، ربته أمه وربه عمه. ثم التحق بالكتاب فتعلم القراءة والقرآن وتعلم شيئا من العلوم، ثم التحق بالمعهد العلمي في صامت. ومن شيخه؟ شيخه حافظ ابن أحمد الحكم. حافظ الحكم صاحب معاد القبول وغيرها من المؤلفات هو شيخ هذا الإمام. وأيضا درسه الشيخ أحمد النجمي مفتي الجنوب وإمام من أئمة أهل السنة رحمه الله. وأيضا درسه الشيخ محمد أمان الجاني، درسه أيضا في صامت في عام 83 يا إخوة. في عام 83 من باب التقريب والتوضيح، ما يقارب في عام 62 ميلادي، الشيخ تخرج من المعهد العلمي والتحق بالجامعة الإسلامية في المدينة، أولا في الرياض لما فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة وافتتحها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. انتقل الشيخ ودرس الجامعة في المدينة، درس الجامعة في المدينة، ثم حضر أو أخذ الماجستير في رسالة بين الإمام مسلم والدارقطني، ثم أخذ الدكتوراه في رسالة أو في كتاب النكت للحافظ ابن حجر في التعليق على مقدمة ابن الصلاح. ثم رجع الشيخ رحمه الله، وهذه الرسائل التي هي الماجستير والدكتوراه أخذها من فرع جامعة الملك بن عبد العزيز التي في مكة. ثم رجع الشيخ رحمة الله عليه إلى المدينة ودرس في قسم السنة والحديث في تلك الجامعة، ثم تدرج به الأمر حتى صار رئيسا لقسم السنة في الدراسات العليا. هذا هو الشيخ، له أكثر من 160 مؤلف من بين مجلد ورسائل ونصائح وكتابات في بيان الحق توحيد والدعوة إليه، وفي بيان السنة ودعوة الناس إليها والتحذير من الشرك والرد على أهل الباطل وبيان فضائحهم وبيان مثالبهم، أكثر من 160 مؤلف. والشيخ رحمة الله عليه كما تعلمون رجل متواضع، فهو متواضع في مسكنه وملبسه ويقبل الحق ولا يأنف، بل يقول: أتمنى أن تبين لي أخطائي من أجل أن أتراجع عليها قبل أن أموت. والشيخ رحمة الله عليه وفقه الله لنقد هذه القواعد الباطلة وهذه المقالات الفاسدة التي قام بها وتكلم بها من يتزيى بالسلفية، فقام الشيخ بالرد عليهم بالدليل والبرهان. والشيخ في رده يا إخوة يقول: أنا من طريقتي أن أنصح، ولك مانع الرد، لأن لا تعارض بين الرد إيش والنصيحة. أنا من طريقتي أن أنصح، ولكن لا أعارض الرد، من طريقتي أن أنصح، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فأرد، وإن لم يرجع فيرد. فالشيخ رحمة الله عليه دائما إذا كان الإنسان على ظاهر من السنة ووقعت له أخطاء وبدع وزلات ينصحه، ويصبر الشيخ، يصبر صبر على كثير كما تعلم، على عبد الرحمن عبد الخالق وعلى المغراوي وعلى المأربي وعلى محمود الحداد وعلى الحجوري وعلى خالد وعلى غيره. حتى أن بعض الناس يا إخوان يسيء الظن بالشيخ، كل الشيخ ما يرد، كما نبع على هذا الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه، فيقول رحمه الله الشيخ أحمد: إن الشيخ له رغبة عظيمة فيما يرى أنه على المنهج السلفي، والذي نعتقده أن عنده من رجحان العقل وإثار المصلحة ما يراه أحيانا أن مصلحة الدعوة عدم الصبر ببعض الأشياء ومعالجتها معالجة خاصة. الشيخ يرى وكما تعلمون أن العلماء لهم رؤية ولهم نظر وهم الذين يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. فالشيخ يصبر ثم إذا لم يرجع يقف على أقوال هذا المخالف من كلامه أي من خطه أو من نطقه أو من نقل الثقات، يقف عليه وينظر ويتأمل ثم يرد عليه بالدليل والبرهان. ولهذا الشيخ الألباني قال نظرت في ردوده وفي ردوده على مخالفه فرأيت أن العلم معه. هذه شهادة للشيخ الألباني وأن أولئك ليس معهم علم، وأن أولئك ليس معهم علم. هذه طريقة الشيخ، فهؤلاء قد اغتابت قلوبهم من طريقته رحمه الله ومن دعوته إلى السنة ومن تحذيره من البدع وأهلها. وأذكر لكم شيئا من تنامي علمائنا الأفاضل رحمة الله عليهم وحفظ الله أحياء منهم. سئل عفو الشيخ العثيمين بأن أشرطة الشيخ ربيع كثير الفتنة، وهذا يقولونه الآن، يقول بأن كلام الشيخ كثير الفتنة. فقال الشيخ رأينا أن كلام الشيخ العثيمين، وأحيانا هؤلاء الإخوة ممن يقول نحن على طريقة السلف يتمسحون بالشيخ ابن باز ويتمسحون بالشيخ العثيمين ويتمسحون بالشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ورحم الله ميت منهم، وفي الحقيقة والله إنهم مخالفون لطريقة هؤلاء، إلا أنهم يتظاهرون للناس أنهم على منهجهم وأن الشيخ ربيع مخالف لهؤلاء العلماء. حاشا وكذا كما سئل. ماذا يقول العلامة العثيمين؟ قال رأينا أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وصاحب عقيدة سليمة ومنهجه قوي، ولكن لما كان يتكلم على بعض الردود عند بعض الناس والمتأخرين وصفوه بهذه العيوب، أي وصفوه بأنه صاحب فتنة. وأيضا يقول لما قيل له أن منهج الشيخ ربيع مخالف منهج أهل السنة قال لا أعرف أنه مخالف الشيخ ربيع أثني عليه، فهو من أهل العلم المعاصرين وأنا لا أعرف عنه إلا خيرا. هذه شهادة من عالم من علماء المسلمين ومن فقيه من فقهاء هذه الأمة. وأيضا يقول والرجل صاحب سنة، يقول علامة العثيمين والرجل صاحب سنة وصاحب حديث. ولما سئل عن كتب الشيخ ربيع أي الشيخ العثيمين قال رحمه الله قال لا أقول إنما قال أحمد لما سئل عن إسحاق بن راهويه قال مثل يسأل عن إسحاق. انظر يتواضع الشيخ العثيمين، أقول لكم ما قال، ما عندي إجابة، قال أقول لكم مثل ما قال أحمد لما سئل عن إسحاق مثل يسأل عن إسحاق. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن حامل راية الجبر والتعديل اليوم في هذا العصر الحاضر وبحق. اسمعوا يا من تطعنون في هذا الإمام وفي هؤلاء العلماء وفي هؤلاء المشايخ ومن كان على طريقتهم، يقول الشيخ الألباني وبحق، هو أخونا الدكتور ربيع، فالذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا، والعلم معه أيضا يقول في كتابات الشيخ الألباني فهي مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نلتقي معه فيه ويلتقي معنا فيه. هذه شهادة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، رأيت حدودا، رأيت فيها العلم، رأيت فيها الفجر والمرأة، ثم قال ما رأيت خطأ عن ماذا وخروجا عن منهج السلف. وأما العلامة ابن باز رحمه الله لما سئل عن الشيخ محمد أمان وعن الشيخ ربيع لما أثار السرورية في 1410 تلك الشائعات على الشيخين والحددية أيضا، قال كلهم عرفون لدينا الاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة، ولكن معاذ الباطل أهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون على الناس. وأريد أن أنبه عن شيء، أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يراسل الشيخ ربيع كما ذكر هذا الشيخ جمال أبو فيحان حفظه الله، كان يراسل الشيخ ربيع برسائل، منها رسالة أرسلها الشيخ بن باز إلى الشيخ ربيع قال بلغني أن فضيلتكم قد كتب شيئا على المولود أو الأعلى مولود فأرجو تزويري بنسخة مما كتبتم. انظر إلى هذا العلماء، الشيخ بن باز على هذه الأمة يرجع إلى الشيخ ربيع لما يعلم من علمه وصدقه وإتقانه في هذا الباب، في هذا الباب الذي قام به الشيخ ربيع، رجع إليه في قضية من؟ في قضية أبي الأعلى المولود. ولما قدم له كتاب منهج الأنبياء في الدعوة أو أهل السنة والجماعة بنقد الرجال والكتب والطوائف، فبعد رساله وكتابه قال احلته لعدم تمكن الى الشيخ عبد العزيز الراشدي، فمن مراجعته فاجاب بما راه حوله، وقد سرني جوابه وايضا الشيخ ربيع ارسل رساله الى الشيخ بن باز عن رجل اسمه نزيه بن حماد، وهذا الرجل كان مذيعا في اذاعه القران الكريم، واول صفه الحياه وصفه الغضب. فلما ذكر الشيخ باز بهذا فماذا قال الشيخ ربيع؟ قال ارجو من فضيلتكم الرد عليه وايضاح الحق للمسلمين في هذه القضيه. قال ارجو الرد عليه. يبدو الشيخ باز بالشيخ ربيع في بيان الحق في هذه المساله. اذا الخطا يخطئ، الخطا بارك الله فيكم من المبتدع من السلفي لا بد من طردها، الا ان السلف تحفظ كرامته واما المبتدع فلا كرامه له. لما اخطا الشيخ العثيمين في مساله المعيه وجاء الشيخ الكويتي ورد عليه، الشيخ بن باز اثنى على رده ولم يثبته، اثنى والشيخ العثيمين تراجع رحمه الله. ايضا قبل ان يموت اخو الشيخ بن باز اذن الشيخ ربيب ان يلقي الدروس في مسجده في العزيزيه، اذن له ان يعطي تلك الدروس او يعطي شيئا من الدروس. كذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول لما قدم للشيخ بعض كتبه قال من هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمه العظيمه وهي نقد الطوائف ونقد اهل البدع والرد عليهم، وبينوا ونصحوا منهم الدكتور الشيخ ربيع. ايضا قال وهؤلاء لهم تجارب ولهم خبره وسبر للاقوال ومعرفه الصحيح من السقيم، فيجب ان تروج اشرطتهم ودروسهم ويتبع بها. وايضا الشيخ زين رحمه الله اثنى على الشيخ ربيع ثناء عظيما. كذلك الشيخ احمد النجمي وصفه بانه رجل مجاهد، وانا اقوله على جهاده في نشر السنه وطبع البدعه واهلها، وكان موفقا ايضا في رد الاخطاء وفي رد اهل البدع بالادله الصحيحه. ايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا اثنى عليه ثناء عظيما وقال قد سد الكفر وهو يدافع عن السنه ويوضح اخطاء بعض من وقع فيها. الشيخ محمد السعيد ايضا امام الحرم اثنى عليه خيرا، وهو من العلماء المعروفين والعاده المشهورين، وقد عرف بتمكنه في علوم السنه وله جهود كثيره، والذين يتكلمون فيه يقول ظلما وبهتانا ويقالدون الناس ويشوشون عليه بنشر الشبه، فيقولون تارة بأنه يثير الفتن وليس له أهم إلا الكلام في فلان ونيل من حكم العلماء وما إلى ذلك من افتراءات كاذبة، إنما قالوا ذلك من أجل أن ينفروا الناس من الحق وسماعه حتى يخلو لهم الجواب. هكذا أهل البدع يفعلون في العلماء من أجل أن يخلو لهم الجواب، من أجل أن يتمكنوا من ماذا؟ من نشر باطلهم. وأيضا كان شيخنا رحمة الله عليه يثني عليه وينصح بالقراءة في كتبه والاستفادة منها، وكان يقول إن الشيخ يخرج الحزبية بالمراكيش والحزبيين بالمراكيش، ومن قال فيه الشيخ حزبي ومبتدع فالأيام تكشفه بإذن الله. وكان شيخنا يثني عليه كثيرا فهذا ثناء العلماء على هذا الرجل. وعلماؤنا أيضا كالشيخ عبيدي والشيخ محمد بن هادي وغيرهم من الشيخ الحداد وغيرهم من المشايخ الفضلاء لهم كلام كثير ووفير في الثناء على هذا العالم وعلى هذا الجهبل. فأقول موتوا بغيظكم، فإن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قائمة على العلم بالحق والرحمة بالخلق. وأوصي نفسي وإخواني بأن نجتهد في تحصيل العلم النافع وبالتمسك بالسنة وبالعمل بها، وأن نتمسك بغرز علمائنا وأن نكون على هذا الطريق وهذا السبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى.